كثير الناس تسألوا عن تفسير هذه الآية، كثير الناس يفسرها بالهوى بغير معناها الصحيح. وهي الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اليمين ما هي اليمين؟ هي القسم، والله بالله تالله حروف القسم. إذن لا، هذا ما معناه اللغو؟ معناها قول الرجل لا والله بلا والله بسبق لسان، هكذا قال المفسرون، سبق اللسان تاعه يعني، لا والله بلا والله، تكلم قال لا والله بلا والله سبق لسانه، هذا معناها. مش معناها أي سب واكفر وعمل حرام وبعد قل لي لغوة يمين. اليمين هي الحلف، إذن هذه في الحلف من غير إرادة، هذا معناها في الحلف بلا إرادة، هذه معناها لغو اليمين، ليس معناها واحد يمزح بالدين وكذا، لا. رأينا الأدلة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فما الناس يعمل حرام بعد يقول لك لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أو يقول لك الحديث إنما الأعمال بالنيات، الحديث إنما الأعمال بالنيات يعني الأعمال الصالحة، ليس الأعمال اللي حرمها الله، شيء حرمه الله حرام. جيش إنسان يعني يضرب إنسان ظلما وبعد يقول ما نويتش، أو يشرب الخمر وبعد يقول ما نويتش. إذن إنما الأعمال بالنيات الأعمال الصالحة كالصلاة والصيام، هذا معناه. ولا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم يعني اليمين، ليس معناها متنرفي تسب الله وتسب الدين، هذا هو في لغو يمين، هذا خروج من الإسلام تام. إذن لغو اليمين هو قول لا لا والله بلا والله من غير إرادة، وهو ما يسمى سبق اللسان. سبق اللسان يعني متعود، مثال ساعات متعود تقول السلام عليكم، تجي كافر تقول السلام عليكم، متعود تقول فيها خرجت منك سبق لسان. أو مثال عطاء الرسول عليه الصلاة والسلام لسان من شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، عكس يعود يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، سبق لسانه لا مؤاخذة، سبق اللسان يعني تكلم لسان غير الإرادة. وهذا يحصل لعامة الناس، لا يحصل للأنبياء سبق اللسان، الأنبياء محفوظين من هذا، الأنبياء يبلغوا الشريعة، فالأنبياء محفوظين من هذا. أما عامة الناس نحن جيت تعي يقول لك باسم تعيد لاسم آخر، سبق لسانك، جيت تقول وما أنا من المشركين تقول وما أنا من المسلمين، هذا سبق اللسان. إذن هذا المقصود في الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وهكذا ذكر علماء التفسير كالطبري وغيره، ليس معناه الإنسان يعني يعمل حرام وقول ما نويتش. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ضل سعيهم، هو ناوي يعمل الخير على زعمه لكن ضل سعيه، هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال الرسول: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. إذا قال أنت طارق ولو يمزح بالإجماع المذاهب الأربعة طارق. فالله الناس يقول كيه لغوة يمين، كل شيء يحطه في لغوة يمين، لا. إذا لغو اليمين هذا معناه، معناه حلف بلا إرادة، سبق لسانه بأن قال لا والله أو بلا والله، هذا معناه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. إذا هذا واضح يعني، حابين نقول لأنه كثير الناس يستفسروا في هذه الآية، كثير الناس المشكل لو كان يسأل لكان خير، لكن كثير ناس ما يمشيش يسأل، يقف يفسرها برأيه ويهلك. لو كان يسأل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا سألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العي سؤال. هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الصحابة افتوا بلا علم، مجرد افتوا بلا علم قد مات صحابي، طبق الفتوى بتاعهم فمات الغسل. فالرسول قال: قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العي السؤال. المشكلة في الناس فسر برأيه. عن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: لا أدري، عندما سئل عن تفسير ما معنى وفاكهة أم أبا، قال: أي سماء تضلني وأي أرض تضلني، إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وهو أفضل الصحابة. فالإنسان يسأل ولا يفتي إلا غيره، إن معناها لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، سبق لسان بأن حلف بلا إرادة. هذا معناه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا عملا نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.